السلام ورحمة الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في مسند الشاميين إلى حديث قيس بن عائد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند الشاميين: حديث قيس بن عائذ رضي الله عنه، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس بن عائذ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته وحبشي ممسك بخطامها. نعم رضي الله. إذن هو ممن رأوه في حجة الوداع. نعم. قال عبد الله: حدثنا سريج بن يونس من كتابه، حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن عائذ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة حمراء وعبد حبشي ممسك بخطامها. هذا تكرر عندكم في بعض النسخ، وفي النسخة الرئيسة في الرسالة لا لم يتكرر، يقول سبقه قبل 1000 حديث تقريبا. نعم. حديث أيمن بن خريم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيمن بن خريم أسدي، يقول ابن عبد البر أسلم يوم الفتح وهو غلام يافع، وكان يسمى خليل الخلفاء لإعجابهم به في تحديثه لفصاحته وعلمه. نعم. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، أخبرنا سفيان بن زياد عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: يا أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ثلاثا، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهذا يدل على أن الأشياء المقترنة في القرآن أنها لها معنى، فهذه الآية لما قرن الله شهادة الزور بالشرك عرفنا خطورة شهادة الزور، وإلا ما عدلت بالشرك. ومثله مثلا الزنا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. لما أدخلت يعني في الآية، وإن كان ليس في درجة الشرك لكن يدل على الخطر. نعم. حديث خيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه رضي الله عنه: حدثنا وكيع حدثني يونس بن أبي إسحاق عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كان اسم أبي في الجاهلية عزيزا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. نعم. حدثنا وكيع حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن والحارث. الحارث أصدق، الحارث هو أصدق الأسماء، لأن الإنسان دائم حارث، حارث وهمام. أما الخير في التعبيد لاسم الله واسم الرحمن، الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى. نعم. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو وكيع عن أبي إسحاق عن خيثمة بن عبد الرحمن بن سبرة أن أباه عبد الرحمن ذهب مع جده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسم ابنك؟ قال: عزيز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسميه عزيزا ولكن سميه عبد الرحمن. ثم قال: إن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن والحارث. عندكم في السند وكيع ولا أبو وكيع؟ أبو وكيع. إيه مثل السند السابق، وكيع قال: حدثني أبي. نعم. حدثنا سريج بن النعمان حدثنا زياد وعباد عن الحجاج عن عمير بن سعيد عن سبرة بن أبي سبرة عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ولدك؟ قال: فلان وفلان وعبد العزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عبد الرحمن. إن من أحق أسمائكم أو من خير أسمائكم إن سميتم عبد الله وعبد الرحمن والحارث. هذا يفسر الحديث، لعله مسميه عبد العزة ويعني يدلعونه عزيز، لأن عبد العزة يقولوا له عزيز، لكن عرف أن اسمه عبد العزة فغير الأصل والفرع سماه عبد الرحمن. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن خيثمة قال: ولد جدي غلاما فسماه عزيزا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولد لي غلام. قال: فما سميته؟ قال: قلت عزيزا. قال: لا، بل هو عبد الرحمن. قال: هو أبي. نعم. ولد خيثمة، وشوف يدلك عليه في نسخة في رواية أخرى قال: ما ولدك؟ قال: عبد العزة وسبرة والحارث هؤلاء. فقال: غير عبد العزة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سبرة وولده، قال الحجاج: فلم يزالوا في شرف إلى اليوم. نعم. حديث حنظلة الكاتب الأسيدي رضي الله عنه. الأسيدي، وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الكوفة وتخلف عن علي يوم الجمع. لماذا يسمونه حنظلة الكاتب؟ الأمرين: أول شيء أنه كان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يفرقون عن حنظلة الغسيل، فإذا قيل حنظلة الغسيل غسلته الملائكة ذاك أنصاري، وإذا قيل حنظلة الكاتب هذا، وهذا اللي قال نافق حنظلة هو هذا رضي الله عنه. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة التميمي وسيدي الكاتب قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار حتى كأنها رائعين، فأتيت أهلي وولدي فضحكت ولعبت وذكرت الذي كنا فيه، فخرجت فلقيت أبا بكر فقلت نافقت، فقال إنا لنفعله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: يا حنظلة، لو كنتم تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم أو في طرقكم أو كلمة نحو هذا هكذا. قال هو يعني سفيان: يا حنظلة، ساعة وساعة. هكذا قاله، هكذا قال قاله هو يعني هكذا سفيان. قاله يعني سفيان: يا حنظلة، ساعة وساعة. لو كان الإنسان دائما من أهل الآخرة صافحة الملائكة، يعني ملائكة من أهل الآخرة ما عندهم شهوات ولا عندهم، لكن ما يستطيع هذا، فقال ساعة وساعة، بمعنى ساعة تذكر ربك وساعة تجم نفسك، ليس معناها ساعة في الحق وساعة في الباطل. بعض الناس كذا الآن يستشهدون به أن ساعة وساعة، يعني مرة حرام مرة حلال، هذا مو بصحيح، لكن ساعة تذكر ربك وتذكر الآخرة، وأحيانا تجم نفسك في بعض المباح، لأن النفس ضعيفة تمل وتضجر ولها فترة ولها شرة. لذلك قال داود عليه السلام فيما يروى عنه: ينبغي العاقل ألا يخلو من 4 ساعات، فذكر فيها ساعة يخلو بنفسه، وساعة يذكر ربه، وساعة يخلو لأحد إخوانه يعلمه بعيوبه، وساعة يجم نفسه في بعض اللهو المباح لتقوى به على الحق. قال: ولا تزهدوا في الساعة الرابعة فإنها معونة على الساعات الثلاث، إيه النفس ضعيفة، ساعة وساعة هكذا وهكذا، يعني نفسك مطيتك، لو أنك أنت تلح على مطيتك انقطعت، إيه، لكن إذا رأيت تمشي بها في البراد، وإذا شفت إذا شافت عشب وقفها خلها تأكل، يعني وأنت ممسك بالخطام لا تفك الخطام وبعدين تهربك. هذا المعنى. وفيه أن الصحابة رضي عنهم أخوف ما يخافون النفاق، يوم شاف اختلاف الحالين قال بس هذا النفاق. الصحابة مهم مثلنا وامنين من النفاق، لا يخافون. قال: أنا في البيت أضحك وألعب ونسيت الآخرة، وعند الرسول صلى الله عليه وسلم أبكي، إذن أنا منافق. شوف يعني حساسية النفاق عنده. عمر يوم قال الحذيفة: هل عد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ ترى ما كان يمزح. والله ما كان يمزح، يعني في أشياء كانت في بال عمر قامت في قلبه يخشى أنه منافق. صحيح، حتى اللي أوتيه يمكن استدراج، يمكن مكر من الله به، إنسان مو بيقول والله أنا الله فتح لي في عبادة ولا في علم، ولا يمكنه مكر غيرك فتح له، فالإنسان يخاف ما يدري. والله إن عمر ما قال له وبكى وقال هل عد النبي صلى الله عليه وسلم منهم إلا من شيء قام في قلوبهم. كذلك هذا الصحابي ضعنه، وأبو بكر وافق. أبو بكر في لفظ يمكننا يأتينا إن شاء الله أنهم الاثنين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يبكون، قالوا نافقنا، عندك نبكي نذكر الجنة والنار، وعند أهلنا أحيانا نلعب مع الأولاد ومعهم. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة وقد اجتمع عليها الناس، قال فأفرجوا له، فقال ما كانت هذه تقاتل، ثم قال للرجل انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن لا تقتل ذرية ولا عسيفا. العسيف هنا ليس الأجير الصغير، العسيف له عدة استخدامات، مثل إن ابني كان عسيفا على هذا أجير، لكن هنا الصغير. الذرية والمرأة والعسيف هذول ما يقتلون إلا إذا قاتلوا، العلة القتال. قال تعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، إن قاتلت المرأة تقتل، وإن كفت المرأة ما يب. نعم. حدثنا حسين بن محمد أن لا تقتل، حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن المرقع بن صيفي بن رباح أخي حنظلة الكاتب قال: أخبرني جدي أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي الزناد قال أخبرني المرقع بن صيفي بن رباح أن جده رباح بن ربيعة أخبره فذكر الحديث. نعم. حديث عمرو بن أمي الضمري رضي الله عنه. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثني الزهري عن فلان بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما أو عرقا فلم يمضمض ولم يمس ماء فصلى. نعم. هذا من حديث الموطأ, وهذا يدل على النسخ, يدل على نسخ الوضوء مما مسته النار. كان في أول أمر ممنوع أي شيء تمس النار لا بتوضأ, بعدين نسخ إلى الاستحباب وليس إلى أنك ما توضأ أبد, لكن يستحب. هنا رآه عليه الصلاة والسلام يأكل لحم أو عرق, والعرق هو العظم اللي عليه لحم, ثم لم يمضمض حتى الوضوء اللغوي ما حصل, ولم يمس ماء وصلى, هذه رخصة. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمرو بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة. هنا زيادة العمامة, هذا عمل بأحمد وطائف من الحديث, وأما المدينة ما ثبتت عنده منها من رواية الأوزاعي. نعم. حدثنا عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق قال سمعت محمد بن أبي حميد المدني قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أمية عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطى رجل امرأته فهو صدقة. قال محمد بن أبي حميد. نعم. محمد بن أبي حميد في بعض النسخ بن حميد. نعم. يقول ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة. قال أبو عبد الرحمن عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق. هذا قال أحمد حتى في السند, أخو عبد الرزاق صاحب المصنف, صاحب المصنف اليمني. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم احتز من كتف فأكل فأتاه المؤذن فألقى السكين ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. حدثنا يونس حدثنا أبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه حدثه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. إذن ثلاثة حديث لعمر بن أمية, المسح على الخفين والوضوء مما مست النار وما أعطى الرجل امرأته فهو صدق, وهذا كان من أهل بئر معونة, هو اللي قتل الرجلين السلميين ووداهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث الحكم بن سفيان رضي الله عنه حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وزيدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال عبد الرحمن في حديثه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ونضح فرجه بالماء. قال يحيى في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم بال ونضح. هذا في تقديم وتأخير, يعني استنجى نضح فرجه, استنجى بال ونضح فرجه وتوضأ. نعم. حدثنا الأسود بن عامر حدثنا الشريك قال سألت أهل الحكم بن سفيان فذكروا أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن ورواه شعبة ووهيب عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم, وقال غيرهما عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سهل بن حنظلية رضي الله عنه هو أنصاري بس يكون أمه أم أبي حنظلية تميمية, فيقال له سهل بن حنظلية, هذا تحول للشام ومات في صدر خلافة معاوية وكان عقيما لا يولد له, وقد بايع تحت الشجرة, وقيل إن شهد المشاهد كلها إلا بدر رضي الله عنه. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا قيس بن بشر التغليبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية, وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس, إنما هو في صلاة فإذا فرغ فإنما يسبح ويكبر حتى يأتي أهله. سبحان الله, الصحابة كلهم كل واحد أمة الوحدة, هذا رجل متوحد معتزل ما يجالس الناس إلا قليل, تلقاه في الصلاة وإذا كان وقت نهي يجلس يسبح ويكبر حتى يأتي أهله, بس ما يجالس أكبر. هذا في دمشق سهل بن حنظلية. نعم. حتى يأتي أهله فمر بنا يوما ونحن عند أبي الدرداء فقال هو أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن، فقال: خذها وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد أبطل أجره. فسمع ذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازعوا حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يحمد ويؤجر. قال: فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لا أقول ليبركن على ركبتيه. شوف عند في الرسالة عندكم ركبتيه ولا ركبتي؟ عجيب، هذه نادرة، الخطأ عندهم نادر. هذا معناه ليس أنه قالها حمية أو عصبية، لا، وإنما مثل قول سلمة: خذها وأنا ابن الأكوع، يعني يذكر اسمه. الإنسان الآن إذا يعتزي يعني يذكر اسمه. فهذا أما لو قالها حمية الجاهلية ولا عصبية ولا كذا، لا ما تصل. لكن لو قالها ذكر اسمه: خذها وأنا الغلام الغفاري، لا بأس أن يحمد ويؤجر، يؤجر على قتاله ويحمد أنه يعرف موقعه فيه. وليس هذا همه أن يذكر، يعني مسلك دقيق ترى، فيه اللي يقاتل ليذكر، هذا ليس في سبيل الله، وفي هذا اللي يقاتل ليؤجر، لكنه اعتزى ذكر اسمه. شوف فرح بالدرداء بالحديث هذا، أخذ يقول: أنت سمعت حتى قلت سيبرك على ركبتي. نعم. قال: ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المنفق على الخيل في سبيل الله كباسط يديه بالصدقة لا يقبضها. نعم، لأنهم الشام في ثغور، الشام في بلد ثغور مقابلين الروم، فبعض الناس قد يزهد في الخيل أو ما ينفق عليها أو يزهد في الإنفاق عليها، فذكر لهم هذا الحديث: المنفق على الخيل كالمتصدق بالصدقة باسط يده لا يقبضها، يعني هذا فضل عظيم. نعم، شوف ما يحدث لين يسألونه ويشتهون حديثه، وكانوا يجالسون أبو الدرداء، فكل ما مر بهم قالوا كلمة تنفعنا ولا تضرك. نعم. قال: ثم مر بنا يوم آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي، لولا طول جمته وجمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فجعل يأخذ شفرة فيقطع بها شعره إلى أنصاف أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. قال: فأخبرني أبي، قال: دخلت بعد ذلك على معاوية فإذا عنده شيخ جمته فوق أذنيه ورداؤه إلى ساقيه، فسألت عنه فقالوا: هذا خريم الأسدي. نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم طريقة في تنبيه الخطأ. نعم الرجل فلان، يبدأ بمدح، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، نعم الرجل فلان لو كان يفعل كذا، نعم الرجل خريم لو لا طول جمته، كأنها تطول إلى ظهره. النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون له وفرة أو جمة، إما تلامس المنكبين أو تلامس الأذنين، بس ما تطول أكثر من ذلك. وإسبال إزاري، فامتثل رضي الله عنه. نعم. قال: ثم مر بنا يوما آخر ونحن عند أبي الدرداء فقال هو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم، فإن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش. شوف أن الفحش يكون حتى في الهيئة، في الزي، إما قذارة وإلا يعني شهرة وإلا، والتفحش تعمد ذلك، مثل ما تفعل الصوفية تلبس الصوف والأكسية الغليظة والقلوب الله أعلم بها. فقال: إذا أنتم قادمون على إخوانكم أصلحوا من رحالكم، رحال الإبل، وأصلحوا من لباسكم، والله عز وجل لا يحب الفحش والتفحش، الفحش في اللسان والفحش في الزي والفحش في التصرفات كلها. نعم. حدثنا نعم. هم قادمين على وفد أو قادمين على، يعني مثلا اللي يأتون من سفر، في الغالب المسافر يكون ثوبه وشعره وكذا، ولذلك أمر أنه ما يبيت أهله، فقال: أنتم ستقدمون على إخوانكم اللي في المدينة، هم قادمين من سفر، فأصلحوا من الرحال وأصلحوا من اللباس والشعور، الله لا يحب الفحش والتفحش. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية عن ابن صالح عن سليمان بن ربيع

يعني يشير إلى الأقرع يعني بلغ كلام. قال لا تكون كل متسخط آنفا. نعم. إنه من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قال يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغديه ويعشيه. ما يغديه ويعشيه. قال بعضهم من وجد غداء يومه وعشاءه يقول البغوي لم تحل له المسألة. هذا ظاهر الحديث. وقال بعضهم من وجد الغداء والعشاء في دائم الأوقات. وقال بعضهم ذكروا أشياء. وقال الشافعي قد يكون رجل غنيا بالدرهم مع كسب ولا يكون غنيا بألف لضعفه في نفسه وكثرة عياله. يعني ما في ضابط إلا ما يغنيه. نعم هذا مشهور. من سأل وعنده ما يغنيه استكثر من جمر جهنم. ما يغنيه ما يغديه وعشيه. نعم. حديث بسر بن أرطى رضي الله عنه. حدثنا حسن بن موسى حدثنا عبد الله بن لهيع حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان قال عن جناد بن أبي أمية أنه قال عن المنبر برودس حين جلد رجلين الذين سرقا غنائم الناس فقال إنه لم يمنعني من قطعهما إلا أن بسر بن أرطى وجد رجلا سرق في الغزو يقال له مصدر فجلده ولم يقطع يده وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو. لماذا؟ ها؟ يلحق بالعدو. صرت في دار الحرب وقطعت حملت أن يلحق بالعدو ارتد. لكن يقول أوزاعي إذا دخلوا في دار الإسلام يقيم الحد عليه القطع، وأما في دار الحرب يراعونهم لأن بعضهم أعوذ بالله بعضهم يصير إيمانه ضعيف ثم إذا قيم عليه الحد هرب ودخل في دار العدو يعني ارتد. هذا يقول الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم منهم الأوزاعي لأن الأوزاعي رأس في هذا الأمر. نعم. حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن يزيد قال حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن جناد بن أبي أمية قال كنت عند بسر بن أرطاة فأتي بمصدر رجل اسمه مصدر هذا اسمه سرق بختيه جمل فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن القطع في الغزو لقطعتك فجلد ثم خلي سبيله. رودس وين رودس؟ إيه جاءت إيطاليا كذا الآن جاءت إيطاليا ها جزيرة مثل قبرص قريب من قبرص. نعم. حدثنا هيثم بن خارجة حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس قال سمعت أبي يحدث عن بسر بن أرطى القرشي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال عبد الله وسمعته أنا من هيثم. نعم. هذا دعاء عظيم. حدثنا نواس بن سمعان الكلابي الأنصاري رضي الله عنهما حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس دمشقي بمكة إملاء قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا فسألناه فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل قال غير الدجال أخوف مني عليكم فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب جعد قطط عينه طافئة وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وشمالا يا عباد الله اثبتوا قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي هو كسنة أيكفين فيه صلاة يوم وليلة قال لا أقدروا له قدره قلنا يا رسول الله فما إسرعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح قال فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذرا وأمده خواصر وأصبغه ذروعا ويمر بالحي فيدعوهم فيرد عليه قوله فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل قال ويأمر برجل فيقتل فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض يعني بينهم مثل رمية السهم قطعتي جسمه. ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه. قال: فبينا هو على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا يده على أجنحة ملكين، فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد الشرقي. قال: فبينما هم كذلك إذا وحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يداني لك بقتالهم، فحوز عبادي إلى الطور. حرز عندنا اللفظ المشهور. فيبعث الله عز وجل ياجوج ومأجوج وهم كما قال الله عز وجل من كل حدب ينسلون، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم نغفا في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، فيهبط عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتا إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله عز وجل. قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال: فتطرحهم بالمهبل. قال ابن جابر: فقلت يا أبا يزيد وأين المهبل؟ قال: مطلع الشمس. قال: ويرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 40 يوما، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ويقال للأرض أنبتي ثمراتك وردي بركتك. قال: فيومئذ يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقحفها، النفر من رمانة واحد، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي الفخذة، والشاة من الغنم تكفي أهل البيت. قال: فبينهم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم، أو قال كل مؤمن، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير، وعليهم أو قال وعليه تقوم الساعة. حديث مجود، ولذلك كان يأخذونه من الوليد المسلم إملاء كما فعل الإمام أحمد، أخذ إملاء، لأن الوليد المسلم إذا حدث يضبط، وإلا هو يخافون من تدليس من أصحاب الأوزاعي. الحديث هذا مجود في الدجال وما بعد الدجال إلى قيام الساعة. قد مر في حديث الفتن لما شرحناه في كتاب الإمام أحمد. نعم. حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت يعني ابن جابر يقول: حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمها أقامه، وإن شاء أن يزيغها أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه. هذا خوف المؤمن، خوف المؤمن من الفتنة، الله كل يوم هو في شأن، كل يوم له نظر في عباده، وقلبك بين أصبعين من أصابع، كل يوم له نظر في عباده، ما تدري اليوم على حال وبكرة على حال، الله يستر. ولذلك كان أكثر دعاءه في سجوده: يا مقلب القلوب، ثبت قلب، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. في أثر ابن عباس أن الله له في اليوم 360 نظرة في اللوح المحفوظ في اليوم الواحد، يعز هذا ويذل هذا ويضل هذا ويهدي هذا ويزيغ هذا ويثبت هذا، كل يوم له نظرة. فهذا يدلك على شدة التعلق بالله، وتقول: يا رب سلم. ولا يحرز المؤمن إلى الحفرة، ما يدري، يمكن في يوم من الأيام يزيغ الله قلبه. وهذا معنى يا مقلب القلوب. حتى الإنسان لا يأمن لا من عمله ولا يثق بعمله ولا يثق إلا بربه، بس يحسن الظن يحسن العمل، والميزان أيضا بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه أن النواس بن سمعان الأنصاري قال: وكذا قال زيد بن الحباب الأنصاري، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن أطلع الناس عليه. هذا حديث أيضا عظيم. أصل البر حسن الخلق، يعني حسن الدين، الخلق هنا يعني الدين، كل ما يكون دينك أحسن ومنه الأخلاق يكون تكون من الأبرار. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني ضابط واضح، الشيء اللي يحك في نفسك من دون وسواس وتكره الناس يطلعون عليه تراه إثم. يقول هنا في تفسير الميزان: ما هو الميزان الذي بيد الرحمن يخفضه ويرفعه؟ يقول الله أعلم إنه ميزان الأرزاق أو ميزان أو ميزان الأعمال، يعني هذا ميزان في الدنيا غير ميزان الآخرة. ميزان الآخرة مبني على هذا مثل الصراط، الميزان بيد الرحمن. يعني لو قلنا ميزان أرزاق يوم من يخفض لهذا ويوم من رفع لهذا، كل يوم من لهشان مثل القلوب. وكذلك ميزان الأعمال يوم من يوفق هذا ويوم من تبخس أعمال هذا وهكذا. سبحان الله. نعم. حدثنا عبد القدوس أبو المغيرة الخولاني قال حدثنا صفوان يعني ابن عمرو حدثنا يحيى بن جابر القاضي عن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر هو القاص وليس القاضي. صحيح أن القاص القاص بن جابر يحيى بن جابر القاص، ولكن عندك عدلها لأنه يقول في كتب التراجم أنه كان قاضي أو قاص حمص. هذه مشكلة دائم يصير فيها تصحيف، ما تدري هو قاص ولا قاضي لين تعرف أخباره. نعم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يعلمه الناس. نعم. حدثنا زيد بن حباب حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي يذكر عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه. شوف حديث النواس مجودة، حديث الدجال إلى قيام الساعة، وحديث إزاغة القلوب، وحديث البر والإثم، والآن حديث مثل الإسلام اللي شرح ابن رجب في رسالة اسمها مثل الإسلام. حديث كلها أصول سبحان الله العظيم هالرجل. نعم. حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء حدثنا ليث عن ابن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي صراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا وداعي يدعو من فوق الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج والصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله تعالى وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. حديث عظيم عظيم للغاية يرجع فيه شرح ابن رجب، حتى أن بعضهم أخذ من الحديث هذا من وسائل الترجيح في المسائل الإلهام أو ما يقع في القلب أو الفراسة لأنها واعظ الله في قلب كل مسلم. أحيانا من أسباب الترجيح ليس أنك يعني مثل قول الصوفية حدثني قلبي عن ربي ولا شيء، لا، بس أحيانا الأدلة عندك هكذا والفراسة والإلهام وليقع في قلبك إن هذا أصوب. يعني في مسلك دقيق. نعم. هذا سبحان الله هذا حديث النواس، هذا الحديث هو أصل الإسلام، من تدبره عرف الإسلام كيف أموره وكيف الناس تسقط عن الصراط وكيف الأسوار هذه وكيف الأبواب وكيف الستائر وكيف. نعم. والداعيين اللي في قلبك لا تهمله، إذا جاك حديث في قلبك تراه ملك يعظك في قلب كل مسلم يا عبد الله لا تفتح لا تفتح لا تلج لا تفعل، هذا لا تهمل الداعي، اسمع إليه، إذا كان يأمرك بالخير اسمع إليه. بعض الناس يهمل الصوت، هذا الصوت اللي في داخله، كل ما هم بسيئة أو تكاسل عن فرض يهمل الصوت، لا تهمله. إيه؟ واعظ في قلبك إيه؟ هو ملك. والثاني القرآن، القرآن كتاب الله تراه يأمرك وينهاك دائم، هذا ولا جعلهم الله لك تثبيت على الصراط الداعيين ذول. نعم. حدثنا عمر بن هارون عن ثور بن يزيد عن شريح عن جبير بن نفير الحضرمي عن نواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت خيانة تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. هذا الحين كثرة عند الناس سبحان الله، كبرت خيانة تحدث أخوك هو يصدقك وأنت كذب، والله أنا خيانة، حتى لو كنت يعني تمزح عليه ولا تخوفه ولا مقلب ولا، هذه خيانة. نعم. حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن وفير عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ضرب مثلا صراطا مستقيما على كتفي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو من فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالأبواب التي على كتفي الصراط حدود الله، لا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ الله عز وجل. إذن لا تقترب من السور حتى لا ترفع الستار، حتى لا تدخل من الباب، حتى لا تسقط في النار، كذا خليك دائم في الوسط. وفي ترى في نسخة داع من جوف الصراط، هذا مثل اللي في جوفك أنت. نعم. حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. شوف هذا أهله مو باللي يلحنونه ولا يقرونه، يعملون به. إذا قيل لك أهل القرآن هم العاملين به الذين كانوا يعملون به. نعم. تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. ثلاثة أمثال قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، بينهما شرق يعني بينهم صحو أو ضوء، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. هذه ثلاثة أمثال للبقرة والعمران لأنها مقدمة القرآن، تحاج عن صاحبه وتشفع له وتخاصم عنه. الأول المثال الأول كأنها غمامتين، والثاني كأنهما ظلتان سوداوان بينهما شرق أو ضوء أو كذا، والثالث كأنهما فرقان من طير صواف. وأهل الحديث يقولون المراد ثوابهما، المراد هنا ثوابهما يعني قراءتهم، لأنها احتج به المعتزلة والجهمية على ماذا؟ على أن القرآن مخلوق، فقالوا هذه البقرة وآل عمران مخلوقة وتأتي يوم القيامة على شكل مخلوق، الغمامة ونحو مثل الموت مخلوق معنى، ويوم القيامة يأتي كأن كبش وأمثاله. فقالوا المخلوقات المعنوية في الآخرة تحول إلى مخلوقات حسية، ومن ذلك القرآن. وهذا أعوذ بالله من المتشابه اللي يلقونه ويلقيه الشيطان على لسانهم. فقال السلف المراد هنا ثواب القراءة والأجر، يعني ما قبله الله منك من عملك بالقرآن هو اللي يأتي كأن كذا وكذا، عملك بالبقرة وعملك بآل عمران حتى لا تمسك به الجهمية وأمثاله. ذكر أبو عبيد وإسحاق وغيرهم، مر معنا كثيرا هذا التفسير. نعم. حديث عتبة ابن عبد السلمي أبي الوليد رضي الله عنه. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ثور بن يزيد عن رجل يقال له عتبة بن عبد السلمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف أذناب الخيل وأعرافها ونواصيها، وقال أذنابها مذابها وأعرافها أدفاؤها ونواصيها معقود بها الخير إلى يوم القيامة. نعم. الخيل هذه الأشياء ثلاثة لا تقصى، أذنابها مذاب لأنها يعني تذب عنها الذباب والحشرات، تشوف الخيل دائما تحرك أذنابها ما تقص، وأعرافها العرف اللي يجعل رقبة هذا الشعر ما يقص لأنه يدفيها، يدفي رأسها ويدفي رقبتها، ونواصيها الناصية اللي على الغرة ذي هذه معقود فيها الخير ليوم القيامة. نعم. حدثنا إسماعيل بن عمر وحسن بن موسى قال حدثنا حريز عن شرحبيل بن شفعة الرحبي قال سمعت عتبة بن عبد السلمي صاحب رسول الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يموت، قال حسن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. هذه بشارة لمن صبر وأخذ الله ثلاثة من أولاده أنهم يشفعوا له إن شاء الله. نعم. حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني ثور بن يزيد عن نصر عن رجل من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جز أعراف الخيل ونتف أذنابها وجز نواصيها، وقال أما أذنابها فإنها مذابها، وأما أعرافها فإنها أدفاؤها، وأما نواصيها فإن الخير معقود فيها. نعم. حدثنا عصام بن خالد حدثنا أبو عبد الحسن أبو عبد الله الحسن بن أيوب حدثني عبد الله بن ناسج الحضرمي قال حدثني عتبة بن عبد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، فرمى رجل من أصحابه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب هذا،

حصه فحاصه، يعني خطه، الحوص مثل الخياط، حصه مثل خطه. نعم. وختم عليه بخاتم النبوة. شوف هذا خاتم النبوة من ذاك الوقت اللي هو في ظهره. نعم. وقال حيوة في حديثه حصه فحصه واختم عليه بخاتم النبوة، فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. وزن بهم، يعني هو اللي رجح بالميزان، هم صاروا فوق حتى خاف أن يسقطوا عليه. نعم. فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم انطلق وتركاني وفرقت فرقا شديدا، ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون ألبس بي. تحسب جن، تحسب جن، ما يدرون عن الملائكة، ما لهم عهد من الملائكة. نعم. قالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها فجعلتني، وقال يزيد حملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت أو أديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي وحدثتها بالذي لقيت فلم يرح ذلك، فقالت إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. يعني آمنة ما ارتعت، قالت أنا رأيت أعجب من هذا، لما ولدت كأني رأيت نور أضاءت من قصور الشام، وهي في مكة عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أنا رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. مهما تعبد الله إذا شفت يوم القيامة عرفت أن اللي فعلته في مرضات الله تحقره من قلة، لو أنك على وجهك من يوم ولدت إلى يوم يموت وانت ساجد تحقره، ما لا تستكثر المعروف شيء. نعم. حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبد الله يعني بن المبارك، حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن وفير عن محمد بن أبي عميرة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم، ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من أجر والثواب. من الأجر والثواب. حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون نحن شهداء، فيقال انظروا، فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء، فيجدونهم كذلك. حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثور بن يزيد حدثني أبو حميد الرعيني قال أخبرني يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير رمث ثرما، فما تقول؟ قال ألا جئتني بها؟ قلت سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة قرنها من أصلها. لا هذا من عنده، هذا بيأتي بعدين، أدخل شيء بشيء. طيب والمستأصلة والبخقاء بس فوق وبعدين تفسير. أيوة. المستأصلة بس؟ إيه؟ قرنها من أصلها. هذا بيأتي بعدين. والبخقاء والمشيعة والكسراء والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة قرنها من أصله. هنا والمستأصلة التي استأصل قرنها من أصله. والبخقاء التي تبخق عينها. تبخق يعني التي تبخق عينها. تفقع يعني العورة. والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء التي ما عندك عجزا وعجزا. لا ثلاث، عجفا وضعفا وعجزا، والكسراء التي لا تنقي. إذن الثرماء اللي مكسور سنها هذا ما علي، قال هات أنا ضحيب، أنت شك وأنا ما شك. نعم. قال أبي وحدثني أحمد بن جناب حدثنا عيسى بن يونس فذكر نحوه، حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمض بن زرع عن شريح بن عبيد عن كثير بن مرة عن عتبة بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد. الحكم يعني الفقه، والدعوة يعني الأذان، الأذان في الحبشة هم أحسن أذان، الحبش خاصة مو بحتى الأفارقة كلهم، الحبش أصواتهم ندية يعني. والحكم في الأنصار يكثر فيهم الفقه لأنهم يمنهم، والخلافة في قريش لأن نبل القرشي عن وفهمه عن اثنين، والهجرة في المسلمين عاد كلهم والمهاجرين بعد. نعم. يعني هذا ليس معناه أن إلا الخلافة فقط،